الوقت بتاعها وخلي بالك من ينطر. انا ما ماليش دعوه بحال. ماشي ماشي طيب ماشي. ما اعرفش ينطر وانا ما بسمعوش. طيب ماشي ممكن ينطر اني بعرف ما بسمعوش. لا طيب ماشي. ماذا تعمل يا ابني ده؟ Oh, my God. Thank you. Oh, Oh, Thank you. Thank you.